فيكم ضعفاً

تعملون بصير

وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. حقا إنه قرآن ربي الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إنه كتاب أكرمنا الله سبحانه وتعالى به وسلمه من التحريف والتبديل، وسيظل هكذا إلى يوم الدين. فنسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا هذه اللحظات الطيبة المباركة مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة، والتي كانت لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير بداية وخير استهلال لهذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من مسجد سيدي السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وبشر